هذه الزوجية الإسلام وضع لها نظاما وأحكاما وضوابط وتعاليم، فبين أن الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأنها نعمة من نعم الله، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذه الحياة الزوجية قائمة على معرفة الحقوق والواجبات، لكل من الزوجين حقوق وعليه واجبات، والسعيد من لقي الله عز وجل وقد أدى ما عليه من واجب، سواء كان رجلا أو امرأة. الحياة الزوجية في ديننا قائمة على التغاضي عن الهفوات والتعافي عن الزلات، فإن قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته الضحوك البسام، كان في بيته صلوات ربي وسلامه عليه نعم الزوج يقوم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. في بيته صلوات ربي وسلامه عليه ما ضرب بيده شيئا قط، لا زوجة ولا طفلا ولا خادما، إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وتقول رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هي الحياة الزوجية، هذه هي الأسرة السعيدة التي يريدها الإسلام لأتباعه. أيها المسلمون عباد الله، ما زال المسلمون والحمد لله محتفظين بهذا النظام، لا يعرفون خنا ولا زنا ولا فحشاء ولا منكرا. حتى من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فإنه يستتر ويختفي عن الأعين ولا يعلن بها ولا يجاهر. وما زال الناس يشهرون الزواج ويعلنونه ويقيمونه في المساجد، ولربما ضربوا عليه بالدف، ويهنئ بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض، ومن هذا الزواج تنتج الذرية التي تعمر الأرض بطاعة الله، كما قال ربنا جل من قائل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه المؤسسة السعيدة التي تقوم في مجتمعاتنا معشر المسلمين عربا وعجما، بيضا وسودا، لا نعرف علاقة بين الذكر والأنثى إلا عبر مؤسسة الزواج. هذه العلاقة النظيفة الطاهرة العفيفة الشريفة التي يريدها لنا الإسلام. الآن هذه المؤسسة، مؤسسة الأسرة، تتعرض لغارات شعواء، وتتعرض لهجمات منكرة من أناس يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، لكنهم يريدون أن ينفذوا أغراضا أجنبية صليبية صهيونية إلحادية، يريدون أن يهدموا هذه المؤسسة، مؤسسة الأسرة، تارة بدعوى أن هناك أنماطا أخرى للعلاقة بين الرجل والمرأة، وتارة بدعوى تحرير المرأة أو تحرر المرأة. ماذا يقولون؟ يريدون أن يلغوا قوامة الرجل على المرأة، مناقضة لقول ربنا جل جلاله: الرجال قوامون على النساء. يريدون تسوية الذكر والأنثى في الميراث بدعوى إلغاء التمييز بين الجنسين، يريدون أن يسقطوا الحقوق والواجبات، فيقولون بأن المرأة لا يجب عليها طاعة الرجل، لا يجب عليها الاستجابة لدعوته فيما لو دعاها إلى الفراش، ويقننون ذلك تحت مادة اختلقوها سموها الاغتصاب الزوجي، وبالمقابل يقولون لا يجب على الرجل أن ينفق على المرأة ولا أن يقوم على بيت الزوجية، لا يصح له أن يوجه الأولاد ولا أن ينكر عليهم فيما لو قامت علاقة بين الذكر والأنثى خارج إطار الزوجية. يعني لو أن الأب لاحظ من ابنه أو بنته ممارسة غير شرعية مع طرف آخر فلا يحل له أن ينكر، بل أكثر من ذلك يقولون يحق لكل واحد من الجنسين أن يغير هويته، أن يغير جنسه. لو أن إنسانا ما يريد أن يبقى ذكرا فمن حقه أن يتحول إلى أنثى، ولو أن أنثى ما ترتضي أنثويتها فمن حقها أن تتحول ذكرا. هذا كله ماذا يريدون من ورائه؟ يريدون هدم هذه المؤسسة التي لا زالت قائمة في بلاد المسلمين، رغم أن الشريعة قد غابت عن أكثر مرافق الحياة وأنماطها، إلا أن مؤسسة الأسرة ما زالت والحمد لله محتفظة بشرعيتها في بلاد المسلمين قاطبة. هم يريدون أيها الإخوة المسلمون أن يوصلونا إلى ما وصلوا إليه. لأي شيء وصلوا؟ تقول تقاريرهم بأن ثلث المواليد في أمريكا هم في غير إطار الزوجية، الواحد منهم لا يعرف له أبا، وأن نصفهم 50% في بريطانيا كذلك، وفي روسيا ربعهم، فهم متأرجحون بين ربع وثلث ونصف، يخرج المولود إلى الدنيا لا يعرف له أبا. ثم يقولون في الإحصاء السكاني في الولايات المتحدة سنة 2000 ثبت أن الرجال، أن النساء اللائي يرأسن عائلات ليس لها أب تبلغ 7,500,000 أسرة. 7,500,000 أسرة تقوم عليها امرأة وليس هناك وجود للرجل. ثم بعد ذلك يتحدثون عن حالات الطلاق، عن العزوف عن الزواج الذي بلغ في فرنسا 85%، 85% من الشعب عازف عن إقامة هذه المؤسسة، مؤسسة الزوجية. ثم بعد ذلك يكثر فيهم الفحشاء، اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، سرت فيهم الأمراض الاجتماعية، مجتمعاتهم تعاني من الشيخوخة، من الشيخوخة، العنصر الشبابي فيها نادر أو مفقود، هذا كله قد حصل عندهم. ويريدون أن نصل إلى ما وصلوا إليه كما قال ربنا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكما قال ربنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يعلمون أن الحق والخير والفضل في هذه التشريعات، أن يبقى الرجل رجلا وأن تبقى المرأة مرأة، وأن يمارس كل منهما في الحياة دوره، وأن يلتزم كلاهما بالقانون الإلهي، حين قال جل من قائل: وليس الذكر كالأنثى. ما يمكن أن يتحول الذكر لممارسة مهام الأنثى، ولا أن تتحول الأنثى لممارسة وظائف الرجل،